ما هو؟ لا، هي اختلاف عن الإيجار. الإيجار أن أعطيك هذه الأرض على أن تعطيني كل سنة 100 ريال، هذه إيجار. أما المساقات فأعطيك إياه على أن ما زرعته فلنصفه مثلا.